تشمل بالاستقبال وبعلى صوت دايما بنشجع الابطال. فاري كبير فاري عظيم ادي له عمري وبرضه قليل. وبعلى صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير فريق عظيم